أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو باب النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح، وعلة هذا النهي والله تعالى أعلى وأعلم أن الريح من جملة خلق الله. وسبق أن ذكرت أن خلق الله تبارك وتعالى منه خلق أنشأه وأوجده، وخلق ألهم خلقه به وأرشده. فخلق السماوات وخلق الأرض وخلق السحب وخلق المياه، هذا خلق الله عز وجل إنشاء وإيجادا. وخلق الطائرات والصواريخ وأنواع المنسوجات والأرائك وغير ذلك هي من جملة خلق الله تعالى إلهاما وإرشادا. فالله تعالى ألهم الإنسان هذا الصنع، وأرشده إلى هذا الصنع، وأعانه كي يوجد هذا الصنع. فلولا توفيق الله تعالى وهدايته وإرشاده وإلهامه ما وجدت هذه الأشياء. ولهذا قال ربنا سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وما هنا بمعنى الذي والتقدير، والله خلقكم والذي تعملون. والذي اسم موصول، وفي هذا السياق يدل على الإطلاق، فكل ما صنعه الإنسان إنما هو خلق الله عز وجل، إنما هو خلق الله عز وجل. والنهي هنا موجه إلى الأشياء التي أوجدها الله تعالى، الأشياء التي أوجدها الله تعالى، فهناك نهي عن سبها. سبق من قبل أن الدهر نهينا عن سبه، لأن الله تعالى موجده وخالقه. فقوله: فإني أنا الدهر، أي إني أنا خالق الدهر وموجده. وكذلك الريح، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقها وأوجدها وأمر بها وقدرها. فسب الريح في الحقيقة سب لفاعلها ومقدرها، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: باب النهي عن سب الريح. وغالبا هذه المخلوقات تسب لما قد يكون فيها من ضرر يظنه الإنسان، لما قد يوجد فيها من ضرر يظنه الإنسان، ربما تقلع له سقفا، وربما تفسد له زرعا، فيسب هذه الريح. فنهينا عن سب الريح، لأن قلع الباب أو إزالة السقف أو إفساد الزرع هذا كله بأمر الله تعالى وقدره، فهي مأمورة بأمر الله، فلا يجوز إذن أن نسبها، لأنها مأمورة. ولذلك لا يجوز سب البهائم، لا يجوز أيضا سب البهائم. لماذا؟ لأنها من جملة خلق الله سبحانه، كما لا يجوز سب الديك ونحوه. فقال: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. وسبق بيان لماذا نهينا عن سب الريح. فإذا رأيتم، إذا هنا الشرطية التي فيها معنى الزمن، أي إذا رأيتم هذه الريح في أي وقت من الأوقات ورأيتم ما تكرهون بسببها، وهذا هو حال أهل الإيمان والتوحيد. حال أهل الشقاوة والمعصية والكفران والنفاق أنهم إذا وجدوا شيئا يكرهونه سارعوا إلى السب، سارعوا إلى السب، وهذا لتغيرهم وقلة ديانتهم وخفة معتقدهم، فلا يؤمنون بالقدر ولا يعظمون خلق الله سبحانه. فإذا أتاهم ما يكرهون سارعوا إلى سب هذه الريح. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي الذي تكرهون من الريح، وما يكره الإنسان هو فوات المحبوب أو حصول المكروه، فوات المحبوب أو حصول المكروه. فوات المحبوب أي إن الريح لم تقم بما تقوم به مثلا من تلقيح الثمار، كما أنتم تعلمون أن من عوامل تلقيح الثمار لسيما الأشجار الريح، أليس كذلك؟ فإذا أتت الريح ولم تأتي بهذا المحبوب، أو أتت الريح بما قد يسبب ضررا كإفساد الزرع أو نحو ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. الفاء هنا دلالة على التعقيب والسرعة. إذا ليس هناك مجال إلا أن تؤمن بالله وحده، إلا أن تؤمن بالله وحده. انظر كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمك الإيمان في المواقف. ليس الإيمان مجرد دعوة، وإنما الإيمان منهج كامل متكامل وأخلاق يتسم بها المؤمن وينفعل بها ويكون مظهرا لها. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، الفاء دلالة على السرعة، قولوا. والقول هنا يتضمن معنى الاعتقاد، القول هنا يتضمن معنى الاعتقاد، والاعتقاد فيه معنى المعرفة والحب والثبات، المعرفة والحب والثبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه، يعني آخر كلمة قالها لا إله إلا الله، دخل الجنة. لماذا؟ لأن القول يتضمن معنى ماذا؟ معنى الاعتقاد. وطالما في اعتقاد إذن هناك معرفة أيا كانت هذه المعرفة، وهناك حب للشيء الذي عرف، وهناك ثبات على الشيء الذي أحب. ثلاث أمور. الاعتقاد فيه معرفة، لأن الإنسان لا يعتقد شيئا يجهله، وإنما يعتقد شيئا ماذا؟ يعلمه، يعرفه. الشيء الذي يعرفه يحبه، يحبه لأنه يعتقده فهو يحبه، فإذا أحبه ثبت عليه. إذا لما نقول كلمة اعتقاد، إذا لابد من الثلاث أمور دول. وبالتالي هل عندك عقيدة أم لا؟ لو عندك عقيدة، هل عقيدتك كيف حصلتها وكيف وقفت عليها؟ 2، هل أنت تحب هذه العقيدة؟ 3، هل أنت ثابت عليها أم أنت متغير فيها، تتقلب وتتغير ولا تفي إلى ظل ظليل، وإنما تذهب إلى حر حرور يضرك ويفسدك. فكلمة القول يتضمن معنى ماذا؟ الاعتقاد. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. ولذلك أذكار الصباح والمساء يا إخواني، سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني ولعبدك. الحديث من قاله حين يصبح، قاله حين يصبح فمات دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات دخل الجنة. يبقى القول هنا يتضمن معنى ماذا؟ معنى ماذا؟ الاعتقاد. يبقى من عرف هذا الحديث وعرف ما فيه من معان عقائدية فأحبها ثم ثبت عليها، من فعل ذلك عند الصباح فمات دخل الجنة، وعند المساء فمات دخل الجنة. لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه معنى العبودية الدقيق. فالعبودية برزخ ومقام بين مقامين، بين رؤيتين، بين منزلتين، بين منزلة معرفة الله عز وجل ومنزلة معرفة العبد. فمن عرف ربه ومن عرف نفسه تولد من هاتين المعرفتين مقام ماذا؟ مقام العبودية. يبقى سيد الاستغفار ده هو مقام العبودية. فاللي يعرف ويحبه ويثبت عليه ويموت في ليل أو نهار يدخل ماذا؟ يدخل الجنة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ما تكرهون من شأن الريح فقولوا. يبقى ليس المقصود مجرد قولي بماذا؟ باللسان. فالمسألة أعظم من مجرد القول، المسألة أعظم من مجرد القول. الذين يتكلمون بألسنتهم ولا تصل المعاني إلى قلوبهم فيخالفون بين الظاهر والباطن ويدابرون بين القول والعمل، ليسهم أهل الإيمان، وإنما هم أهل النفاق والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فإذا رأوا ما يكرهون يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا. ولذلك ستجد المعاني الآتية هي معاني عقائدية برضك، ستجد المعاني الآتية اسمعها تجدها معاني عقائدية. المعاني العقائدية فيها معرفة الرب سبحانه وتعظيم الرب سبحانه وإجلال الرب سبحانه. فاسمع: اللهم، تبتدئ بقولك اللهم، يعني يا الله. اللهم تبتدئ يا الله، نداء. ونداء هنا يقصد به التزلف والتقرب والخضوع والذلة والانكسار. فما عبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من الذل، ما عبد الله تعالى بأحسن ولا أفضل من الذل، أن تكون ذليلا لله. وهكذا كل عبد. فالعبد إذا أظهر ذله لمولاه أحبه مولاه، وإذا أظهر غناه عن مولاه قلاه مولاه، أليس كذلك؟ لو هناك رجل اشترى عبدا، فهذا العبد أظهر لمولاه الخضوع والذل مع ما يترتب على ذلك من الانقياد والطاعة، أحبه مولاه. أما إذا أظهر لعبده الاستغناء، إذا أظهر لمولاه الاستغناء كرهه مولاه. فتبتدئ الدعاء فتقول اللهم إنا نسألك. إذن هذا تضرع وطلب، وطلب هذا هو طلب السؤال إنا نسألك. وقلت من قبل أن الطلب طلبان، مش كده؟ طلب سؤال وطلب ماذا؟ إخبار. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، من خير هذه الريح. هذه الريح يوجد فيها خير، هذا الخير يعلمه كل بصير، فيربما تحمل الأمطار وربما تلقح الأشجار وربما تكون سببا في الري، هذه كلها بركات موجودة في هذه الريح. فنسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به يا إلهي، وخير ما أمرت به. إذن الريح مأمورة في قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. المسلمون في غزوة الأحزاب هم وقوات التحالف الدولي كلهم في مكان واحد، فتأتي الريح إلى الكفار فقط دون أهل الإيمان، تقلب قدورهم وتقلع خيامهم وتجتث قدورهم وتطفئ نيرانهم ولا تفعل شيئا بمن؟ بالمؤمنين. الله، ده مسألة عجيب، ازاي اتنين جنب بعض بينهم بعض عدة أمتار، الريح تأتي إلى هؤلاء تفعل معهم هذا المذكور ولا تمس المؤمنين بأي ضر. يبقى الريح دي تفعل ما تشاء ولا هي مأمورة؟ تفعل ما تشاء ولا مأمورة؟ من الذي أمرها؟ الملك، الذي أمرها هو الملك. ولذلك أنت تقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، فهي جند من جنود الله سبحانه. ولذلك يعني تأمل عندما يشتد الريح في المحيطات أو في البحار، ترتفع الأمواج لتصل الأمواج إلى أكثر من 23 متر. 23 متر يعني برج مثلا 11 دور أو 10 أدوار. ألا، وتجد إن الباخرة اللي حمولتها كم طن وما شاء الله زي البلد المشي دي بتتأرجح في المياه كماذا؟ كاللعبة، تميل مرة هنا ومرة هنا وتأتي الموجة تضربها فتميلها وتجفها هنا وتارة هنا. يا إلهي، الريح جند من جنود الله عز وجل. ولذلك أهل الإيمان لو اعتصموا بمولاهم الرحمن لهيأ الله تعالى لهم جنوده، ولأمر الله تعالى جنوده بنصرة عباده وأوليائه. اسمع إلى هذه الآية، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، شوف الأمر الإلهي بقى، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الأمر ده موجه لمن؟ للملائكة. يا إلهي، إذا الريح تنصر المؤمنين والملائكة تنزل تنصر المؤمنين. ولذلك عندما تقرأ الروايات الواردة في غزوة بدر أن الرجل من الصحابة إذا هجم على المشرك ليقتله يجد رأسه قد طاحت، لسه هيضربه كده يجد رأسه راحت في مكانه هو والجثة في مكان تاني. ولذلك قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لم تقتلوا ولكن من الذي قتل؟ هو الله. فهذه كلها معاني إيمانية جميلة. فعندما تجد الريح تقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيه وخير ما أمرت به ونعوذ بك. العوذ الحماية والالتجاء، ونعوذ بك أي نحتمي بك ونلتجئ إليك ونطلب منك يا مولانا. وهذا أيضا دليل على ماذا؟ على الخضوع، ودليل على الذل، ودليل على الحاجة. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. إذا رأى الإنسان ما يكره لا يولول ولا يقول ما يسخط الرب سبحانه، وإنما يذكر الله سبحانه ويعظمه ويفعل ما فيه الخير. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، أي أن الريح مأمورة. الرابعة أنها، الضمير هنا يعود إلى الريح، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. الباب التالي باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله سبحانه الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ثم هناك كلام نقله المصنف عليه رحمة الله عن شيخ الإسلام ابن القيم، أذكره إن شاء الله. باب قول الله تعالى، ولم يسمي هذا الباب، يعني جعل هذا الباب مربوطا أو مرتبطا بالآيات. لكن إذا تأملنا هاتين الآيتين نجد أنهما تدوران في معنى واحد، وهو ظن المنافقين. ظن المنافقين، هناك ظنان: ظن أهل الإيمان وظن أهل النفاق. ظن أهل الإيمان في ربهم أنهم يظنون الحسنى في الله عز وجل، إن الإنسان دائما يحسن الظن بربه في أمره وفي خلقه وفي قدره، يحسن الظن بربه في أمره سواء كان أمرا شرعيا أو أمرا كونيا. فأوامر الشرع كلها خير، وأوامر الكون كلها خير. النار تحرق لخير، المية صنفين ونوعين، عذب وأجاج، ده خير. الأكسجين الكل يتنفسه، هذا خير. فأوامر الله تعالى في الكون كلها حسنى، كما أن أوامره في الشرع كلها أيضا حسنى. هذا هو الظن الحسن. وفعل الله عز وجل أيضا كله حسن. فالله تبارك وتعالى لا يفعل الشر يريده ولكن لا يفعله. إذن لا ينسب الشر ابتداء إلى الله، وإنما الشر إلى الله من حيث أنه أراد، ليس من حيث أنه أحب. فكل شيء وجد في الكون من خير أو شر إنما أراده الله، لما ينفعش الكون يبقى كون ربنا ويحصل حاجة في الكون من غير إرادة ربنا. إذا لما واحد يقتل واحد ده شر، لكن ده بإرادة الله عز وجل، لكن ربنا عز وجل لم يأمر بذلك، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، بل أمر ربي بالقسط. فظن أهل الإيمان أنهم يظنون بربهم الذي يعبدونه الحسنى. ولذلك في صحيح مسلم وعند أحمد وأبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. كلمة لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه معناها أن يعيش إلى أن يموت وهو يحسن الظن بربه، دي معناها، ليس معناها أن يسيء الظن وقبل ما يموت يحسن الظن، لأن الإنسان لا يدري متى حينه وكيف يكون أجله، ما يعرفش، لا يعرف. إذن المقصود لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني إيه؟ يعني يعيش محسنا الظن بربه إلى أن يموت. وهذا كقول الله عز وجل: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ليس معناها أن يعربد في حياته وينظر حتى إذا ما أتاه ملك الموت يقول له: أمهلني حتى أسلم. هذا كلام لا يعقل غير صحيح، فإن الإنسان لا يعرف متى يدهمه الموت ولا كيف يدهمه الموت ولا أين يدهمه الموت، فماذا يصنع؟ إذن يستصحب الإسلام في حياته إلى أن يموت. هذا هو المعنى، ده ظن أهل الإيمان. أما ظن غيرهم من أهل النفاق ومن الذين يشاققون ربهم ويبارزونه بالمعاصي، الناس دي متجرؤون على الله تعالى في هذا الباب، ولذلك دائما ما يشكون الله تعالى لخلقه، وهذا من سوء أدبهم، يشكون الله تعالى لخلقه. شوف ربنا عامل فينا ايه، احنا عملنا غلط ايه في دنيانا، ايه اللي احنا عملناه غلط في دنيانا عشان ربنا يعمل فينا كده؟ ده الراجل لسه صغير، يعني هي زوجها مثلا توفي عنده 30 سنة، انا لسه ما خلفتش منه، ليه كده يا رب؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. او مثلا رجل له ولد اتى به بعد نأي وطلب، ثم يخرج هذا الولد مع بعض اصحابه فتاتي سياره فتضرب سيارتهم فيموتون جميعا، ليه كده يا رب؟ ما فيش لي في الدنيا الا هو، تعمل فيا كده ليه يا رب؟ هذا ظن السوء بالله عز وجل. أو طالب يذاكر المقرر كله ولكن لم يذاكر مقدمة الكتاب، حد يحبل هيجيب سؤال في المقدمة؟ يأتي معالي الدكتور: أجب عن السؤال الآتي. والسؤال في ماذا؟ في المقدمة. كان حصل بالفعل، هذا الكلام حدث بالفعل في إحدى الكليات، هفت في دماغه كده ان هو يشاكس الاولاد، جاب لهم سؤال واحد في المقدمه وكانت مصيبه. ليه كده؟ ليه كده يا رب؟ احنا كنا بنذاكر، احنا عملنا، احنا سوينا، وما الى ذلك. الظن ده ظن اهل الايمان؟ لا، ليس ظن اهل الايمان. واحد شد العربية بتاعته، عمل لها سنكرة وخمس كاوتشات جداد، أربعة واحد السجن جداد كله الشوكة بتاعتهم، وضفيرة ضفيرة يعني بتاعت كهرباء، وشغل كهرباء وسنكرة وبوية وعفشك حاجة بقى، صرف عليها 25,000 جنيه. وبعد ده كله راحت العربية مخبوطة في حادثة، اتكسرت كلها، محتاج يبدأ منين؟ ليه كده يا رب؟ طب ما كانت الأول تتخبط قبل ما أعمل الشغل ده، يبقى عورة عورة بقى ونخلصها مرة واحدة. هذا كله من باب سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالله. رجل مضبط نفسه، ماشي على برنامج صحي في الأكل في الرياضة في النوم في الصحيان، حتى لما يسلم على حد يسلم عليه، وبعد ما يخلص السلام عنده مناديل معطرة يغسل إيديه. أنا لقد رأيت بعض الناس بهذه الصورة، في جيبه مناديل معطرة مبللة، بعد كل سلام يدور الجري بجنب يمسح إيده، ربما يكون ده عنده مرض ولا فيروس ولا بتاع. ومع كل هذه الإجراءات يصاب بالكبد. يقول ليه كده يا رب؟ فأنا عملت كل اللي أقدر عليه، تعمل فيك يا رب؟ يا إله العالمين، يا إله العالمين. الكلام ده كله ظن حسن ولا سيء؟ سيء. ليس هذا ظن أهل الإيمان. هيا بنا نسمع إلى شبيه بهذا الظن، وهو ظن أهل النفاق كما بينتها سورة آل عمران. وهذه الآيات في سياق غزوة أحد، في سياق غزوة أحد، حيث ظن المنافقون أن المسلمين بهذه الهزيمة ستفل شوكتهم ويقضى على خضرائهم وتكون نكستهم ولا قائمة لهم بعد هذه المعركة. ده ظنهم. الظن ده ظن حسن ولا سيء؟ هذا ظن سيء. قال ربنا عز وجل يظنون، وتأمل إلى الفعل يظنون، لم يقل ظنوا، ولكن كلمة يظنون فهذا دليل على الاستمرار، فإن الفعل المضارع في هذا السياق يدل على الاستمرار. السياق هو الذي يوجه زمن الأفعال، ما فيش حاجة اسمها فعل ماضي ومضارع وأمر نعرفهم كده، لا، يعرف زمن الفعل بالسياق. فقول الله تعالى أتى أمر الله، أتى محمد فعل ماضي، لكن أتى أمر الله مش فعل ماضي، وإنما يدل على ماذا؟ على الاستقبال لقول الله تعالى فلا تستعجلوا، إذن لسه ما جاش. يظنون دلالة على الاستمرار، إذن هذا الظن السيء عادتهم وديدنهم، عادتهم وديدنهم دائما يسيئون الظن. ولكن هذا الظن السيء بمين؟ هل بأحد من الناس؟ لا، وإنما بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني شأنهم في هذا الظن السوء غير الحق، يعني ظن السوء، ظنهم في ذلك كظن أهل الكفر قبل الإسلام، نفس الوتيرة، نفس الجنس. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس الخزرجيين، كان هو الكبير بتاع الخزرج، وقبل الإسلام حصل قتال شديد بين الأوس والخزرج، وبعدين بعد كده تصالحوا فيما بينهم واتفقوا ان هم يخلوا ملك عليهم من العرب. الملك ده هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. وبدأوا يجيبوا التاج، يخيطوا التاج ويجيبوا الخرز عشان يحطوه في التاج عشان يبقى جلالة الملك عبد الله بن أبي بن سلول. في هذا التوقيت طائفة من أهل يثرب ذهبوا للحج في مكة، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا وبايعوه بيعة العقبة الأولى والتي تسمى ببيعة النساء. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم مصعب ابن عمير. في العام التالي كانوا عدة عشرات ويسمون أنذاك بالنقباء، وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة، وهي بيعة العقبة الثانية وتسمى ببيعة القتال، إن هم يحموه وينصروه. طيب، لما بايعوا البيعة الثانية وبدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة، أين ذهب التاج؟ ذهب التاج أدراج الرياح، ما عادش بقى لا تاج ولا خرز ولا أي حاجة بقى. تصوروا إن واحد معد نفسه إن هو يبقى يعني الرئيس، ومفصل 30 بدلة، كل يوم هيلبس بدلة، ويغمض عينيه بيتذكر بقى العربيات اللي قدامه واللي وراه والموتوسيكلات والدنيا، هاي لمن ده. وبعدين فجأة اتلقى ده كله ايه؟ طار، ما سجنش ولا حاجة، بس اتلقى ده كله راح طاير، طار كله. ده الكلام ده حسرة، بتصيب الإنسان بحسرة شديدة، لكن هذه الحسرة سببها تعلقه بالدنيا. فتولد في قلب عبد الله بن أبي الكره لمن؟ للرسول الله. بدأ يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره الإسلام، ويكيد لأهل الإسلام، ويمكر بأهل الإسلام، ويحب أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في كل موقف وفي كل مكان. يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسير بحمار يمكن أن يتكلم بكلام غير مسؤول. فالذي حدث أنه لما وقعت غزوة أحد وقتل نفر كثير من أهل الخزرج، وقيل له قتل من الخزرجيين فلان وفلان وفلان وفلان، يعمل إيه؟ بدل ما يقول قدر الله ما شاء فعل، نحتسبهم إن شاء الله شهداء، والعقبة لدينا إن شاء الله، حسبهم أنهم قتلوا بين يدي رسول الله. ده إجابات أهل الإيمان. قال إيه؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ إحنا لو كنا، لو العيال دي بيسمعوا كلامنا ما كانوش طلعوا في المعركة. لأن عبد الله بن أبي بن سلول لما توجهوا إلى أحد رجع بثلث الجيش، رجع بماذا؟ بثلث الجيش من المنافقين ومرضى القلوب، بعض الناس يعني الذين يحسنون به الظن رجعوا معاه. فقال هل لنا من الأمر من شيء؟ الذين قتلوا لو كانوا يحترموننا لعظموا ما فعلنا، لكن ليس لنا شيء معهم، ليس لنا كلمة معهم، وبالتالي ليس لنا من الأمر من شيء. يريد أن يبكتهم وأن يلقي باللائمة عليهم أنهم الذين تسببوا في قتل أنفسهم، ولو أنهم أطاعوه ما قتلوا. هذا كلام عبد الله بن أبي بن سلول. فسجل ربنا عز وجل ذلك كله فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. رد الله فقال قل إن الأمر كله لله. الأمر كله لله، حياتهم ومماتهم، نصرهم وهزيمتهم، الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذا أهل النفاق، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. رد الله تبارك وتعالى فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يقتل حتى ولو على أسرة النوم، ولو على أسرة النوم في مضاجعهم. وليبتلي الله، هذا الكلام موجه لأهل الإيمان، ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. الآية التالية قول الله عز وجل الظانين بالله، هذا في شأن المنافقين وبداية الآية ويعذب المنافقين والمنافقات الظانين بالله ظن السوء. أيضا ظن السوء عليهم دائرة السوء. وظن السوء هنا في سورة الفتح يظنون انكسار النبي صلى الله عليه وسلم وهزيمته. هنقرأ ماذا قال ابن القيم في آية آل عمران ففيها فائدة عظيمة. قال ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا الكلام موجود في زاد المعاد، فسر هذا الظن بأنه سبحانه فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. يا إلهي، فسر هذا الظن بأن الله تعالى لا ينصر رسوله، حاشا وكلا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكتب الله، هذا فيه معنى البشارة لأهل الإيمان بنصرتهم إن شاء الله. فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. الإضمحلال اللي هو الضعف، الشيء بعد الشيء حتى يتلاشى، يبقى يضعف ثم يضعف ثم يضعف ثم يضعف حتى إيه؟ يتلاشى. هذا هو الإضمحلال. وحاشا أن يضمحل الحق، فإن الله تعالى أبى ذلك. قال ربنا عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلابد أن نوقن إيقانا شديدا وأن نؤمن إيمانا لا مرية فيه أن نور الله تعالى سيكون كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. يعني بعضهم قال أن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هزيمة في أحد لم يكن بقدر الله ولا من حكمة الله، وهنا خلطوا بين الإرادة والحب، وهذا خطأ، فارق بين الإرادة وبين المحبة. فالله تعالى أراد ما حدث للمسلمين من قتل ومن هزيمة، ولكن الله تعالى لا يحب ذلك، لا يحب ذلك. كما أن الله تعالى أراد الشرك وأراد الكفر، أي قدره وأوجده بأمره، ولكن لا يحب الكفر ولا يحب الشرك. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. ودائرة السوء فيها قراءتان، دائرة السوء ودائرة السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يديل أن ينصر، وأدال الشيء إذا نصره. فمن ظن أنه يديل أن ينصر، أن يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة دائمة وثابتة، يضمحل معها الحق أن يضعف حتى ينتهي، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، كل ذا كله، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يعني كل شيء يظنون في الله ظن السوء في مسائل المعيشة ومسائل الأخلاق وكل هذه الأشياء. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. كثير من الناس يوقعون اللوم على القدر، إما بقولهم وإما بأحوالهم، إما بقولهم وإما بأحوالهم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يقول كان ينبغي كذا وينبغي كذا الأصح كذا. الله سبحان الله. فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، يعني ابن القيم بيوجه لنا الخطاب بيقول وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ يعني هل أنت سالم من معاتبة القدر والوقوع في هذه المخالفة، يعني مشابهة أهل الجاهلية في ظنهم، هل أنت سالم؟ نسأل الله تعالى العافية. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يمن علينا وعليكم بالخير والبركة، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتكم نورا بين أيديكم عند ربكم. قول اللهم آمين.